سعد إن جئت ثنيات اللؤي حي عني الحي من آل لؤي سعد إن جئت ثنيات اللؤي حي عني الحي من آل لؤي وتلفظ واجري ذكري له فإذا أصعوا له صف لهم ما قد جرى من مقلتي صحب في ربع قلبي نزلوا صحب في ربع قلبي نزلوا وأقاموا في السويداء من حشاي وبشرح الحال وبشرح الحال من طوى وبشرح الحال من طا بسقام قد طواني أيطاي إن عيدي إن عيدي يوم آتي دارهم وأمر في تراهم وجنتي عللوا روحي بلقاكم عللوا روحي بلقاكم فبريا فبرياها يعود الميت حي.